بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة، لا بد من مقدمة لمثل هذه الآيات من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة، لا بد من أن تعبد الله، ومن أجل أن تعبده لا بد من أن تعرفه، ومن أجل أن تعرفه لا بد من أن تفكر في آياته. لو أن هناك إنسانا تحب أن تعرفه يمكن أن تلتقي به، يمكن أن تحدثه، يمكن أن ترى صورته، يمكن أن تقرأ كتابه، لكنك إذا أردت أن تعرف خالق الكون ليس من طريق إلى معرفته إلا الطريق الاستدلالي، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولكن يعرف بالعقل. والله سبحانه وتعالى خلق العقل على مبادئ متوافقة مع مبادئ خلق الكون، فإذا أعمل الإنسان عقله في الكون عرف رب الكون. هذا الذي يؤكده أن الله عز وجل في هذه السورة يذكر آياته العديدة. ومن آياته، الشيء الآخر، أن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن، الكون كله ممكن، هناك واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وهناك مستحيل الوجود، يعني مستحيل أن يكون الجزء أكبر من الكل، مستحيل، هذا مستحيل عقلا. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود عقلا، ما سوى المستحيل والواجب هناك الممكن. فالكون كله ممكن، ممكن أن يوجد وأن لا يوجد، أو أن يوجد على هذه الشاكلة أو على شاكلة أخرى. إذا كان من الممكن أن يخلق الله الناس كلهم دفعة واحدة من دون نظام الزوجية، من دون رجل وأنثى، ذكر وأنثى، من دون إنجاب أولاد، البشر كلهم يخلقون دفعة واحدة. ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن نوجد في الأرض تباعا على نظام الزوجية. يبدو أن نظام الزوجية آية كبرى من آياته جل جلاله. ومن آياته أن خلق لكم، والحقيقة مقدمة ثالثة، وهي أن الآيات كثيرة، بعضها قريب وبعضها بعيد. أقرب الآيات إليك نفسك التي بين جنبيك، لهذا ربنا عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أول فكرة من مقدمات الدرس: لا بد من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة من أن تعبد الله عز وجل. والعبادة بنص القرآن الكريم خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة توعية ممزوجة بمحبة قلبية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذه السعادة أساسها الطاعة مع المحبة، وهذه الطاعة مع المحبة أساسها المعرفة. معرفة الله عز وجل لا بد إلا أن تكون عبر قناة واحدة، وهي القناة الاستدلالية عن طريق العقل. لكن هذه القناة واسعة جدا، فالطريق إلى الله عز وجل، إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أي شيء نظرت إليه يدلك على الله، إلا أن الآيات على أنواع، منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. فلو حدثتك عن مجرة بعدها عن الأرض كذا ألف سنة ضوئية، وحجمها كذا وقوامها كذا وكثافتها كذا، هذه آية. ولكن إذا حدثتك عن نفسك التي بين جنبيك وعن جسدك وعن أعضائك، هذه آية قريبة جدا. الفكرة الثالثة، كان من الممكن أن نأتي دفعة واحدة بلا نظام الزوجية، بلا ذكر وأنثى، لأن الكون كله ممكن، ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن نأتي على نظام صممه الله عز وجل، وهو نظام الزوجية، أن يكون البشر ذكرا وأنثى، وأن يقترنوا، وأن ينجبوا الأطفال، وأن تنمو المجتمعات، وأن يكون الإنسان مفتقرا إلى الطعام لبقاء فرده أو بقاء جسده، ومفتقرا إلى الزوجة لبقاء نوعه، ومفتقرا إلى العمل الصالح لبقاء ذكره. لا بد من أن يبقى جسدك إذا تأكل وتشرب، وأن يبقى نوع البشر إذا لا بد من التزاوج، وأن تبقى سعيدا في جنة عرضها السماوات والأرض إذا لا بد من العمل الصالح. فإذا أكلت فليبقى جسدك، وإذا تزوجت فليبقى نوعك، وإذا عرفت الله عز وجل وأطعته وعملت الصالحات فليبقى ذكرك إلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. الآن آية اليوم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من هذه من أدوات اللغة العربية، حرف جر، لكن لهذا الحرف معان عدة، فمن للتبعيض، ومن للبيان، ومن لابتداء الغاية. هنا من بعض آياته، يعني آياته ليست عشرة وهذه واحدة منها، آياته لا تعد ولا تحصى، آيات كلمة جمع. ومن آياته، والآيات جمع آية، والآية معناها العلامة. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن مما يدل على وجوده، مما يدل على علمه، مما يدل على قدرته، مما يدل على حكمته، مما يدل على رحمته، مما يدل على لطفه، أن خلق لكم. فمن للتبعيض، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على الشيء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. المعنى الأول أن السيدة حواء أم البشر خلقت من ضلع آدم عليه السلام، هذا هو المعنى الأول، يعني ما من شيء أقرب إليك من ابنك. لماذا؟ لأنه منك. مثلا أقرب كائن إليك هو ابنك لأنه منك، كان جزءا منك. ما من مخلوق أقرب إلى المرأة من ابنها لأنه جزء من جسمها، انفصل عنها بالولادة جزء منها. فإذا أردنا أن نعبر عن شدة التناسب وشدة الالتصاق وشدة الانسجام لا بد من أن نستعمل كلمة من أنفسكم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن ماء الحياة الذي أودعه الله في الإنسان منه يتشكل الذكر والأنثى، والآية تقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن هذه المرأة هي من الرجل بالتعبير العلمي، من مائه، وماؤه إما أن يتشكل تشكلا على شكل أنثى أو على شكل ذكر. أما المعنى الأوسع والأقرب إلى معنى هذه الآية أن الله عز وجل كما خلق لك فكرا خلق لزوجتك فكرا، كما خلق لك قلبا ينبض بالأحاسيس خلق لها قلبا ينبض بالأحاسيس، كما خلق لك عينا ترى بها جمال الأشياء خلق لها عينا أيضا ترى بها جمال الأشياء. يعني لو جئت بذكر وأنثى لرأيت الأعضاء إلى حد ما، والأجهزة، السمع، البصر، الشم، النطق، اللسان، الفكر، الأيدي، الأرجل، الحركات، من مخلوق واحد في الأساس. ففي بين الذكر والأنثى نقاط تشابه كثيرة جدا هي سبب الانسجام، وفي نقاط تكامل هي سبب الانسجام. إذا التقت النقاط المتشابهة بين الذكر والأنثى كان هذا سبيلا إلى الانسجام بينهما، وإذا تكاملت الصفات بينهما، هو مفتول العضلات وهي ذات خطوط أخرى، هو يغلب عقله على عاطفته وهي تغلب عاطفتها على عقلها، هو يدرك الأشياء البعيدة وهي تعيش لوقتها. لو أن هناك متسعا من الوقت واطلاعا على بعض كتب علم النفس التي تؤكد أن هناك نقاط لقاء بين الزوجين الذكر والأنثى وأن هناك نقاط خلاف، لكن هذه النقاط الخلاف متكاملة، يعني كل طرف منهما مفتقر إلى ما عند الثاني ويكمل نفسه بالطرف الآخر، والطرف الآخر مفتقر إلى ما عند الأول ويكمل نفسه بالطرف الآخر. فصفات المرأة والرجل إما هناك انسجام، خمس أصابع، عينان، أذنان، إلى آخره، أو هناك تكامل بين بنية جسم المرأة والرجل. إذن هذا معنى قوله تعالى من أنفسكم. لو أن الإنسان ينجب طفلا من مخلوق آخر ليس من بني البشر مثلا، ممكن هلا بيقول لك طفل أنابيب، فرضا ما طفل أنابيب ولا شيء، عملية نقل الماء إلى رحم المرأة، بيقول لك عقل إلكتروني، حاسب، هذا حاسب، آلة حاسبة معقدة جدا، أن تقول عقل ما في محاكمة. إذن معنى من أنفسكم يعني المرأة مشابهة للرجل كما قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. الشيء المختلف متكامل، إما أن هناك صفات متوافقة أو صفات متكاملة. وهذا أدعى إلى الانسجام وإلى السكنة وإلى الأنس وإلى ما سيذكره الله عز وجل في هذه الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الحقيقة ربنا عز وجل يخلق عند الإنسان حاجة ثم تلبى هذه الحاجة في جهة ما. نحن لا نشعر، الإنسان يأنس بزوجته، ولكن من خلق في نفسك نقصا وافتقارا إلى الجنس الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. ومن خلق فيها نقصا وافتقارا إلى الجنس الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن معنى السكنة في فرق بين تسكن فيه وتسكن إليه. أنا أسكن في هذا البيت، في للظرفية أسكن فيه، أما أسكن إليه للأشياء المعنوية. إن الإنسان إذا كان في بيته ومع أهله وأولاده يشعر بالطمأنينة، يشعر بالراحة. لو سافر إلى مكان بعيد ومعه أهله وأولاده يطمئن. هذا سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. الإنسان معلق بشيئين، طبعا الإنسان العادي جنس الإنسان معلق بأهله وبماله. أين ماله؟ إذا كان ماله بعيدا خارج بلده أفكاره دائما مشغولة. المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني نعم الله كثيرة، نعم الهواء ونعم الماء ونعم الصحة والأعضاء. ومن هذه النعم الجليلة أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك هذا النقص الذي لا تتممه إلا المرأة، وخلق فيك هذا الافتقار الذي لا يسكنه إلا المرأة. لو أن الآية أن الرجل عنده افتقار إلى الجنس الآخر والجنس الآخر ليس عنده افتقار للرجل، الحياة لا تقوم، الحياة تفسد، تصبح الحياة شقاء. إنسان بحاجة للإنسان الآخر والثاني ليس بحاجة إليه، مستغن عنه. لولا أن الله عز وجل جعل في كل طرف فراغا وافتقارا وحاجة إلى الطرف الآخر لما رأيت زوجين على وجه الأرض. هذه النقطة قلما ينتبه إليها الناس. كل طرف فيه نقص وافتقار وحاجة إلى الطرف الآخر، وكل طرف والطرف الآخر فيه نقص وافتقار وحاجة إلى الطرف الآخر، فإذا التقيا كان الانسجام وكانت السكنة. سكن إليه غير سكن عنده، وغير سكن فيه. سكن إليه أي ارتاح إليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخطاب أن ينظروا إلى مخطوباتهم، قال انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. يجب أن تنظر إليها كي يتم هذا الانسجام وتتحقق هذه الرغبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والحقيقة لتسكنوا إليها هذه آية، لكن هذه الآية جزء من مجموعة آيات، فأن تطبقها وحدها قد لا تنجح فيها. يعني يتممها آية ثانية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالإنسان قرأ هذه الآية وحدها قال لك اللي عندي لا تعجبني، لا أرتاح لها، لم أحسن اختيارها مثلا. يقول إيه؟ أنا لا أسكن إليها. نقول له القرآن جملة من الأحكام والأوامر والنواهي، لا يمكن أن تأخذ آية وحدها بمعزل عن بقية الآيات. الله عز وجل أمرك أن تغض من بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا نفذت الآية الثانية ترى أن هذه الآية حقيقة فعلا الله عز وجل مكافأة لمن يغض بصره عن محارم الله يلقي في قلبه حب زوجته، يراها أجمل النساء، يرتاح إليها، يسكن إليها. هذه الآية من لوازمها الآية الثانية. وربنا عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه مثانية، يعني كل آية تنثني على أختها فتفسرها. فمن أجل أن تكون الزوجة سكنا كما أراد الله عز وجل يجب أن تطبق الآية الثانية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. الشيء الثاني أن الله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. معنى جعل بمعنى خلق. أوضح هذه الآية بالقصة التالية. أعرف رجلا كان مقيم في بلد عربي، يأتي كل عام شهر إلى بلده الشام ويحاول أن يخطب فتاة يعني يحبها وتعجبه. أول عام ما وفق إلى فتاة يعني تعجبه، أمضى شهرا وعاد بخفي حنين، وعاد في السنة الثانية والثالثة. الشيء الدقيق أنه في السنة الرابعة أو الخامسة لا أذكر، بقي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث ودخل الرابع، وبقي لمغادرته بلده أيام عدة. إذا هو يدل على فتاة مناسبة جدا له، طبعا خطبها أهله لها له، أهله له، رآها أعجب بها، عقد القران مثلا يوم الأربعاء مساء، رآها الثلاثاء أو الأربعاء، القران يوم الأربعاء الخميس الساعة الثانية ظهرا مسافر إلى بلده. الذي يلفت النظر أن هذه الفتاة وهي في المطار تودع زوجها الذي لم يمضي على زواج على عقد قرانها معه إلا 24 ساعة، بكت بكاء مرا في المطار. قلت في نفسي إذا كنت أنت في المطار لحاجة ما ورأيت إنسان يحمل محفظته ويتجه نحو الطائرة، هل بإمكانك أن تبكي؟ خذ هذه 1000 ليرة وابكي، ما بقدر أبكي. خذ هذه 50,000 وابكي، ما بيمكنك. خذ 100,000 وابكي، البكاء ليس باليد. أما هذه الفتاة بعد 24 ساعة تبكي بكاء مرا لأن الذي خطبها البارحة اليوم مسافر. هذا من خلق الله. هذا وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كان فالإنسان حينما يرى مودة بينه وبين أهله، أو حينما ترى المرأة مودة بينها وبين زوجها، هذه المودة من خلق الله عز وجل، لا تجلبها الأموال الطائلة ولا البيت الواسع ولا القوام ولا الشكل ولا الجمال، ولكن يخلقها الله عز وجل. فإذا كنت مطيعا لله عز وجل الله جل وعلا يخلق هذه المودة بينك وبين أهلك. أما لو لم تكن مطيعا لله، لو وفرت كل شيء، وفرت الأموال الطائلة، وفرت البيوت الفاخرة، وفرت المركبة الفارهة، وفرت سخرت كل علم النفس من أجل أن تميل قلب يميل أهلك إليك، لن تستطيع أن تحدث هذه النتيجة. وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي المودة؟ في رأي بعض المفسرين المودة أثر من آثار الحب. إن كان هناك حب بين الزوجين تجسد هذا الحب بالمودة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف حبك لي؟ فيجيبها ويقول: كعقدة الحبل، يعني حب متين لا ينفك لا يفتر. ملاحظة أخرى من ملاحظات الإيمان: الزوجان المؤمنان ينمو حبهما نماء متفقا مع الأيام، أما زواج أهل الدنيا قد يبدأ بحب جارف وقد يفتر هذا الحب إلى أن يقع الخلاف والشقاق والجفاء والبغض، إلى أن يقع السباب والشتائم، إلى أن يقع الكيد، إلى أن ينتهي بالطلاق. لذلك الزواج الذي يبنى على طاعة الله عز وجل يتولى الله التوفيق بين الزوجين، ويخلق الله بحكمته البالغة هذا الحب بين الزوجين. إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن هنا إذن وجود افتقار عند كل طرف ونقص وحاجة يملأه الطرف الثاني، ولو أن هذا الأمر بقي على شكل طرف واحد لأصبحت الحياة تعيسة جدا، ولكن كلا الطرفين مفتقر إلى الآخر. أنا حينما أكون في بعض عقود القران أدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل كل منهما قرة عين للآخر، يعني أن يكون الزوج قرة عين لزوجته وأن تكون الزوجة قرة عين لزوجها، يعني يرتاح الإنسان مع أهله. والسر التوفيق هو طاعة الله عز وجل، غض البصر يؤدي إلى هذا الحب، وهذا الحب يجسد بماذا؟ بالمودة. بالمودة، الكلمة اللطيفة، اللفتة اللطيفة، الإكرام، الإطعام، إدخال السرور، الثناء، الشكر، هي كلها من صفات، هي كلها مودة أساسها الحب. والكلمة القاسية واللفتة القاسية والكلمة القاسية والعبارة القاسية والإشمئزاز والبعد، هذا جفاء أساسه البغض. البغض حالة نفسية تمثل بالجفوة الخارجية، والحب حالة نفسية تمثل بالمودة التي تعبر عنها. إذا معنى مودة كما جاء في بعض التفاسير ما يجسد الحب الذي يقع بين الزوجين، وهذا من آيات الله عز وجل. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام سئل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجها. يعني الفتاة قبل الزواج انتماؤها وولاؤها وحبها واعتزازها بأبيها، فإذا جاء الزوج ولاؤها وحبها وانتماؤها واعتزازها واهتمامها لزوجها بين عشية أو ضحاها، وهذا من سر الله عز وجل في خلقه. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. بس مودة، فإذا كبرت سنها انصرف عنها، فإذا مرضت مرضا يمنعه من أن يسكن إليها انصرف عنها، لا، ربنا عز وجل قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. لو أنها مرضت، لو أنها كبرت، يخلق الله في قلب الرجل إلى جانب المودة الرحمة. الرحمة أن تبادر إلى مسح الجراح، إلى مسح الألم، إلى إنقاذ الإنسان من ورطة، يعني مشاعر داخلية لا تحتمل رؤية الشقاء البشري. يعني إذا كان طفل جائع فرضا، الزوجة متألمة جدا، يا ترى الرجل بحسب الآية يجب أن يبادر إلى معالجتها إلى إكرامها، وكذلك المرأة. إذن ربنا عز وجل كلام ربنا دقيق جدا، مو قضية مودة ورحمة، أخي مترادفات، لا مو مترادفات. كلام خالق الكون موزون وزن دقيق جدا. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة إن كانت في صحة طيبة، وإن كانت في أبهى زينة، وإن كان زوجها قويا غنيا مقتدرا، بينهما المودة. المودة تعبير عما بينهما من حب أودعه الله في قلبيهما بناء على طاعتهما لله عز وجل. لكن هناك أعراض، هناك أمراض، هناك كبر، هناك عاهات، هناك أمراض عضالة، هناك مشكلات. لو أن الله عز وجل خلق المودة فقط، هذه لا تكفي في بعض الحالات. خلق المودة والرحمة معا، له منظر لا يحتمل. ما في قلب الأم رحمة، تنشأ الرحمة، والرحمة أن تسعى إلى معالجته وتطبيبه وإلى آخره. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني كما أن الشمس والقمر آيتان، كما أن الليل والنهار آيتان، كما أن منامكم بالليل والنهار آيتان، كما أن البرق والرعد آيات من آيات الله عز وجل، كما أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. امرأة نصحت ابنتها، قالت: يا بنيتي، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنها، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. تقول لها: أي بنيتي، إنك فارقت العش الذي فيه درجت، وخلفت البيت الذي فيه نشأت، إلى وكر لا تعرفيه وقرين لا تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. أي بنيتي، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. خذي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وأجرا: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتفقد لموضع أنفه، والتعهد لموضع عينه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود. النظافة وحدها تقرب النفوس فيما بينها، لأن الإنسان ثبت لجلده رائحة عطرة، فلو نظفت الجلد له رائحة ذاتية تغنيه عن دفع الأموال الطائلة لشراء الروائح الطيبة. والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود. ثم تقول هذه الأم لابنتها: وإياك والترح إن كان فرحا، والفرح إن كان ترحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وتقول أيضا فيما نعم: وكوني أشد ما تكونين له إكراما إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما. وكوني أشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي أنه لن تصلي إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك، فيما أحببت أو كرهت والله يخير لك. يعني الإسلام لا ينفصل، نظام متكامل. يعني بيتك، هذا البيت يجب أن يكون إسلاميا، يجب أن تأتي مواصفاته كما جاء في القرآن الكريم، وإلا لست مؤمنا، مستحيل. ربنا عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأية امرأة تذم زوجها بين أهلها وبين صديقاتها وبين جيرانها، هذه امرأة ليست مؤمنة بالمعنى الذي جاء في هذه الآية. أين المودة؟ إنني أكره المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام، إنني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. إذن الإنسان هكذا الزواج، هكذا البيت المسلم، مودة أساسها الحب، وحب أساسه الطاعة. تطيع الله عز وجل فيخلق الله بينك وبين أهلك الحب، الحب يظهر على شكل مودة. إن كان هناك مشكلة، مرض لا سمح الله، عجز، شيء طارئ، يعني يحول بينك وبين أن تكون المودة، فهناك الرحمة، إما أن تكون ودودا وإما أن تكون رحيما، لأن الله عز وجل كما قال يأمر بالعدل والإحسان. العدل إن لم يسعك يسعك الإحسان. نعم، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فزواجك آية من آيات الله، آية آية يجب أن تتأمل فيها، يجب أن تفكر أن الله عز وجل كل شيء خلقه له وظيفتان. هذه الفكرة أقولها كثيرا. الزوجة لها وظيفة، لها وظيفة أنك تسكن إليها وبينك وبينها مودة ورحمة، تنجب لك الأولاد، يعني تعينك على أمر دينك وعلى أمر دنياك. طيب، انتهت وظيفتها؟ لا والله، بقيت وظيفتها الأهم، أن هذه الزوجة دليل لك على الله عز وجل من آياته. لأنه إذن أي شيء الله عز وجل خلقه له وظيفة نفعية وله وظيفة استدلالية، بها تعرف الله وبها تشكره. لذلك ربنا عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن شكرتم وآمنتم، رد الفعل على نعم الله نوعان: شكر ومعرفة. بما أن الكون ومن ضمن الكون الزوجة، بما أن الكون قد سخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك. إذا آمنت وشكرت، أن تؤمن بالله وأن تشكره. إن كنت كذلك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الآن كل ما قيل في شأن الزوج والزوجة لو عكست الآية فالمعنى صحيح. أية زوجة، ومن آيات الله لها أن هذا الزوج مخلوق من طبيعة مشابهة لها. من آيات الله الدالة على عظمته لها أن بينهما مودة ورحمة. يعني ليست الآية خاصة بالرجال، بالمناسبة كلمة زوج تعني الزوج والزوجة، وزوج جمعها أزواج، والأزواج هم النساء. إذن ما قيل من نعم ساقها الله لهذا الرجل من خلال المرأة، المعاني كلها يمكن أن تقال للمرأة من خلال الرجل. أيها الإخوة الأكارم، الفكرة الأساسية في الدرس أن الله عز وجل يصف الزواج بهذه الصفات: هي سكن وبينهما مودة ورحمة، والزواج آية. فكل إنسان يفحص علاقاته الداخلية، إن كانت كذلك فهذه بشارة، وإن لم تكن كذلك فعليه أن يبحث عن الخلل. يا ترى في غض بصره غير جيد؟ هل هناك إطلاق للبصر؟ هل هناك معصية تستوجب أن تكون البغضاء والشحناء بين الزوجين؟ هل هناك مخالفة من قبل الزوجة أو الزوج يقتضي أن يصبح البيت جحيما؟ النبي الكريم يقول لامرأة: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. الزوج للزوجة جنتها أو نارها، وكذلك الزوجة للزوج، إما أن تسعده وإما أن تشقيه. فإذا بني الزواج على طاعة الله عز وجل، الإنسان حينما يواجه مشكلة لا ينبغي أن يواجهها بسذاجة، واجهها في ضوء هذه الآية. لا بد من خلل، ابحث عن الخلل، أي معصية في البيت، أي مخالفة في العلاقات، في الزيارات، في اللقاءات. يا ترى في اختلاط بيتي؟ إذا في اختلاط قد لا تكون المودة والرحمة بين الزوجين. اللقاء يفسد العلاقات الزوجية كما يفسد الخل العسل، الاختلاط. لأن الإنسان بشكل طبيعي وبديهي يحب الأكمل، فلو التقى مع امرأة أجنبية عنه سهر مع سهرة، أخي هي أخت زوجتي مثلا، هي بنت حماي، ما في حدا غريب، أهل نحن، هي بنت حما غير زوجتك. فإذا الإنسان سمح لنفسه يجلس ويختلط مع نساء أجنبيات عنه، ربما أفسد هذا الاختلاط العلاقة الزوجية، عندئذ يقرأ الآية لا يراها منطبقة عليه، لأن ما لي سعيد بزواجي، أنا شقي، لا أحب زوجتي مثلا، لا أراها كما ينبغي أن تكون، ليست ملء سمعي وبصري، أنت مخالف. لأنه فالاختلاط يفسد العلاقة الزوجية، إطلاق البصر يفسد العلاقة الزوجية. الخروج عن السنة في التعامل بين الزوجين يفسد العلاقة الزوجية. اقرأ السنة، اقرأ أبحاث الزواج، اقرأ آداب الزواج، هذا شرع، هذه تعليمات الصانع. من أجل أن تنال هذا الوصف الدقيق، أن تكون الزوجة سكنا للزوج، وأن تكون المودة والرحمة بينهما سائدة، ابحث عن التوجيهات النبوية. النبي الكريم بيقول اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أي توجيه نبوي لكل امرأة، خدمتها لزوجها ولأولادها، وحسن إشرافها على أولادها، وحسن إدارتها للبيت، وأن تكون زوجة صالحة، هذا يعدل الجهاد في سبيل الله. هي التوجيه. توجيه الرجال أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هي توجيه الرجال. التوجيه الثاني، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا، الذي يحجم عن الزواج لأسباب مادية ليس منا، ما عرف الله عز وجل، ما عرف أنه من حق المسلم على الله أن يعينه عند الزواج، من حق المسلم على الله. ما شكى إليه رجل ضيق ذات يده إلا قال له اذهب فتزوج. إذا يجب أن نأخذ أقوال النبي الكريم. يا ترى ما الذي يفسد العلاقة؟ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، سلم، تسامح، وعاشرهن بالمعروف. المعروف ليس المعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها، وهي كذلك. فإذا طبق الزوج وطبقت الزوجة توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى تعود. أيما امرأة امتنعت عن زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح. هي توجيهات النبي الكريم. في توجيهات خاصة بالنساء خاصة بالأزواج، فنحن يجب أن نعلم هذه تعليمات الصانع. النهاية هذه الآية، إذا طبق الأزواج والزوجات التعليمات النبوية يصبح الزواج كما وصفه الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والشيء الأخير أن كل شيء خلقه الله لك له وظيفتان: وظيفة نفعية ووظيفة استدلالية. فإذا انتفعت بالشيء يجب أن تشكر الله، وإذا كان هذا الشيء دليلا لك على الله يجب أن تعرفه. فإذا كنت في طريق المعرفة والشكر أغلب الظن أن الله عز وجل لا يعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في أخ قدمني رسالة أرجو أن أراه بعد الدرس، والحمد لله رب العالمين.